النعم وأعظمها. فالله جل وعلا أكرم عبده المسلم أن لم يجعله من أهل الكفر وصار ينظر إلى هذه الحياة بما فيها من نعيم، هي حياة قصيرة وما فيها من خيرات لا تساوي شيئا فيما أعده الله تعالى لعبده المؤمن في الآخرة. فالدنيا حبس المؤمن وجنة الكافر. الكافر ليس له من المتع إلا ما يستدركه في هذه الدنيا، وفي الآخرة له عذاب أليم في سواء الجحيم. وحينئذ يسر المؤمن لأن الله تعالى أكرمه وجعله من أهل الإيمان وأنقذه من أن يكون من أهل الكفر والضلال، فيتمسك بإيمانه ويعتز به ويفتخر ولا يخضع لأهل الكفر ولا يستذل لهم. فلا يجوز للمسلم أن يكون خادما عند الكافر، ولا يجوز للمسلم أن يفسح للكافر الاعتزاز عليه، ولا يجوز لأحد أن يعلي بناءه من الكفار على أهل الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا في القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: ما حكم في من قام بعمرة في رمضان لنفسه ثم أتى بعمرة في شوال وهو يقيم حتى الحج؟ هذا الذي أتى بعمرة في شوال يصير متمتعا إذا حج، ولو كانت العمرة لغيره، فإذا أنه حج هذا العام فإنه يصير متمتعا، حجه حج تمتع، كما يعلم الكثير أن الحاج المتمتع عليه فدية، يعني من أعمال حجه فدية يشتريها وتذبح في أيام العيد. يقول: ما معنى قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى؟ ما المقصود باليومين؟ المقصود باليومين هما اليوم الحادي عشر والثاني عشر، يعني يجلس في منى يوم العيد ويوم 11 ويوم 12 بعد أن يرمي بعد الزوال بعد الظهر، يخرج من منى ويصير متعجل ويطوف طواف الوداع ويمشي. ومن تأخر فإنه يجلس هذا اليوم 12 ويبيت ليلة 13 ويبقى إلى أن تزول الشمس يوم 13 فيرمي الجمار ثم يخرج، هذا هو المتأخر. فالمتعجل هو الذي يبقى في منى يوم العيد ويومين بعده. يقول: رجل له مال عند أحد الناس فنذر إن رجع المال له فإنه سوف يتصدق ويذبح شاة، فهل يجوز له الأكل من هذه الشاة؟ هذا يعود إلى نيته، هذا نذر يجب الوفاء به لأنه نذر طاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نذر أن يطيع الله فليطيع. فإذا كان قصده من الصدقة بهذا يعني أنه يطعمها للفقراء والمساكين فإنه لا يجوز له أن يأكل منها. وأما إذا كان لا يريد أن يجعلها بابا من أبواب الخير ويحسن إلى الناس فيها فيجوز له أن يأكل منها، هذا يعود كله إلى نيته وقصده عندما نذر فهو الذي يحدد ذلك. لكن الذي يظهر والله أعلم من سؤال السائل أنه قصد بها الصدقة، لأنه عبر بكلمة الصدقة يتصدق بها فلا يأكل حينئذ منها، وإنما يدفعها لغيره لتكون صدقة كاملة لهذا الغير. هذا يقول إنسان دخل والإمام راكع وبعد التسليم أتى بركعة لأنه لم يقرأ الفاتحة، هل هذا صحيح؟ نقول لا، ليس بصحيح. الذي يدرك الركوع فإنه أدرك الركعة. فإذا أتيت مثلا في صلاة المغرب والإمام راكع وأدركت الركوع معه، بمعنى أنك أدركته راكعا فكنت في حال الركوع مع الإمام راكعا، فإنك أدركت هذه الركعة، فإذا سلم الإمام تسلم معه. فإن أتيت بركعة بعد سلام الإمام فإنك زدت في صلاتك رابعة، وصارت صلاة المغرب بالنسبة لك أربعة. والدليل على هذا ما جاء في حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكعا فأسرع في المشي ثم ركع ودخل في الصف، فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بإسراعه في المشي فسأل بعد السلام عنه، فأخبر أنه هو الذي فعل، وأنه ما فعل هذا إلا من أجل الحرص على الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، وفي لفظ ولا تعد، وفي لفظ ولا تعدو، وكلها تدل على صحة الصلاة، ولا يحتاج إلى أن يأتي الإنسان بركعة لأن الفاتحة قد سبقته أو فاتته. فدل ذلك على أن من أدرك الركوع فهو مدرك للركعة. يقول: ما معنى الحديث بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة؟ الحديث بين بيتي ومنبري، وليس بين بيتي، بين قبري ومنبري، فهو بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، وهذا الحديث صحيح. والمقصود به فضيلة الروضة الشريفة في المسجد النبوي، فإنها هي أفضل مكان في المسجد النبوي. يقول: هل يجوز لبس النعل المخيط حيثما يكون الإنسان محرم؟ نقول: إذا كان أسفل من الكعبين فإنه يجوز، لأن الخياطة المنهي عنها هي الخياطة على البدن لا على القدم. فلو أن إنسانا لبس كندرة أو جزمة هي أسفل من الكعب ولو كانت مخيطة، فإن هذه الخياطة لا تؤثر ويجوز للمحرم أن يلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يجد خفين، من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. والخف مخيط. يقول: ما هي البيع والصوامع؟ هذه معابد للنصارى واليهود كالكنائس التي يتعبدون بها، وباء الصوامع يخلون بها، الرهبان والأحبار يخلون بها، معنى أنهم يخصصونها للبقاء وقتا طويلا للعبادة. والمسلمون عندهم المساجد للصلاة وللاعتكاف، فهؤلاء عندهم البيع والصوامع والكنائس. يقول: هل يكون خراج الذمي مرة في السنة أم كيف يكون؟ نعم، تكون الجزية والخراج. الخراج يكون على الأرض، يعني أجرة للأرض، وأما الجزية فتكون على الأشخاص على الأبدان كما مر بنا في درس مضى، فيدفع الذمي جزية مرة في السنة. في أحد عنده سؤال؟ يقول هل يجوز أن يعتكف في المساجد الثلاثة فقط في أواخر رمضان؟ إنما مسجد الحرام ومسجد النبوي ومسجد الأقصى. يجوز أن يعتكف الإنسان في كل مسجد تقام فيه الجماعة في أي مكان من البلاد، والأفضل أن يكون جامعا إذا كان يتخلل اعتكافه جمعة. إذا كان إنسان يريد أن يعتكف مثلا أسبوع أو ثمانية أيام فالأفضل أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة، وإن اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فإن هذا جائز، لكن لا يخرج لصلاة الجمعة إلا قرب دخول وقتها، وبعد أن يصلي يعود إلى معتكفه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.